الصبي إذن يعرف الشيخ، وكان سعيدا بالذهاب إلى حلقته والاستماع له. وكم كان مبتهجا حين خلع عليه عند باب المسجد ومشى على الحصير ثم على الرخام ثم على هذا البساط الرقيق الذي فرش به المسجد، وكم كان سعيدا حين أخذ مكانه في الحلقة على هذا البساط إلى جانب عمود من الرخام، لمسه فأحب ملاسته ونعومته. وأطال التفكير في قول أبيه: إني لأرجو أن أعيش حتى أرى أخاك قاضيا وأراك صاحب عمود في الأزهر. وفيما هو يفكر في هذا ويتمنى أن يمس أعمدة الأزهر ليرى أهي كأعمدة هذا المسجد، وللطلاب من حوله دوي غريب، أحس أن هذا الدوي يخفض ثم ينقطع. وغمزه أخوه بيده قائلا في صوت خافت: لقد أقبل الشيخ. اجتمعت شخصية الصبي كلها حينئذ في أذنيه وأنصت. ماذا يسمع؟ يسمع صوتا خافتا هادئا رزينا ملؤه شيء، قل إنه الكبر، أو قل إنه الجلال، أو قل إنه ما شئت، ولكنه شيء غريب لم يحبه الصبي. ولبث الصبي دقائق لا يميز مما يقول الشيخ حرفا، حتى إذا تعودت أذناه صوت الشيخ وصدى المكان سمع وتبين وفهم. وقد أقسم لي بعد ذلك إنه احتقر العلم منذ ذلك اليوم. سمع الشيخ يقول: ولو قال لها أنت طلاق أو أنت ظلام أو أنت طلال أو أنت طلاة، وقع الطلاق ولا عبرة بتغيير اللفظ. يقول ذلك متغنيا به، مرتلا له ترتيلا في صوت لا يخلو من حشرجة، ولكن صاحبه يحتال أن يجعله عذبا. ثم يختم هذا الغناء بهذه الكلمة التي أعادها طوال الدرس: فاهم يا أدع. وأخذ الصبي يسأل نفسه عن الأدع هذا ما هو، حتى إذا انصرف عن الدرس سأل أخاه: ما الأدع؟ فقهقه أخوه وقال: الأدع هو الجدع في لغة الشيخ. ومضى به بعد ذلك إلى الأزهر، فقدمه إلى أستاذه الذي علمه مبادئ الفقه والنحو سنة كاملة.